كذلك من حيث موضوع الخطبة، فإن الخطيب يهتم بحاجة الناس وبالوقائع التي تحتاج إلى تنبيه، يهتم بها وينبه على الأخطاء ويعلم الجهال بخطبته، أما أن يطيلها بأمور لا تمت إلى الحاضرين بصلة وليست من اختصاصهم، أخبار العالم وما يجري في العالم والدول ليس من شأنهم، من شأنهم أن تنبههم على أخطائهم، أن توجههم إلى الخير، أن ترغبهم، أن تعلمهم ما يجهلون، هذا مطلوب، هذا هو المطلوب من الخطبة، كلمات معدودات جزلة مختصرة تفيد السامعين ولا تشق عليهم. أيضا إذا أطلت على المامومين الخطبة فإنهم لا يدرون ماذا تقول، يملون ولا يتابعون، بخلاف ما إذا اختصرتها واعتنيت بها ونسقتها وحررتها فإنهم يستمعون إليه ويستفيدون، فهذا أمر يجب مراعاته على الخطبة وفقهم الله، فإن خطبة الجمعة ليست مجرد كلام يقال، وإنما هي تعليم وموعظة ونصيحة وتنبيه يخرج السامع قد استفاد